أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين به ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. بعد فراغنا في الدرس الماضي من التمهيد لعلم التفسير بما ذكرناه مما فتح الله به علينا، نبدأ بحول الله وقوته الدرس الثاني المتناول لتفسير الإمام القاضي البيضاوي، تفسير الإمام القاضي البيضاوي عليه سحائب الرحمة. ولما كان الأمر، أعني أمر التفسير، متعلقا بكتاب مخصوص لمصنف مخصوص، يحسن بنا أن نصطفي من بينكم قارئا يقرأ عبارة الإمام ثم نتناولها بالشرح والبيان مما جاء ذكره من كلام الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. فزادنا في بيان هذا التفسير هو ما سطرته أقلام العلماء رحمهم الله تعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهم ما كتبوا. فهل تنتخبون من بينكم واحدا يقوم بالقراءة؟ اختاروا من بينكم أنتم، أنا لا أفرض عليكم واحدا، واحدا أعني أو واحدة. نعم. رضيتم بهذا؟ رضيتموه قارئا؟ تحت الكتاب الأول، فاتحة الكتاب دي الصورة، صورة الفاتحة، صورة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سورة الفاتحة مكية، وآياتها سبع آيات، وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه. هنا المصنف رحمه الله يقول سورة الفاتحة مكية، أي أن سورة الفاتحة من القرآن المكي، من القرآن المكي. وضابط معرفة القرآن المكي هل هي باعتبار المكان أم باعتبار الزمان؟ ضابط معرفة المكي من المدني هل هي باعتبار المكان؟ يعني نقول ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. فلو قلنا بهذا الضابط لكان هناك من القرآن ما هو خارج عن المكي والمدني، فهناك من القرآن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وما كان النبي في مكة، وهناك قرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان النبي بالمدينة. فهذا الحد الذي يخرج عن هذا الضابط ماذا نطلق عليه من مصطلح؟ هل نقول هو ما لم يكن مكيا وما لم يكن مدنيا؟ يبقى إذن الضابط السديد، الضابط الصحيح باعتبار الزمن، ما نزل بمكة فهو ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن كان نزوله خارج مكة، وإن كان نزوله لكن لما كان الضابط باعتبار الزمن تناول كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته حتى ولو كان بغير مكة فهو مكي، وبهذا لا يكون هناك شيء خرج عن القرآن المكي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو مدني حتى ولو كان في مكة، حتى ولو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. يعني عندك مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومناسك الحج ومشاعر الحج أين؟ في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج ووقف بعرفة قبل الهجرة أم بعدها؟ بعد الهجرة، بعد الهجرة. يبقى إذن القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة مدني، لأنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، بعد إيه؟ هجرته، فيتناوله القرآن المدني. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الكعبة في شأن مفاتيح الكعبة التي كانت منذ القدم في بني شيبة، فلما فتحت مكة أخذ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلك المفاتيح، فأنزلت الآية فعرف النبي من الوحي المنزل أن الله تبارك وتعالى يأمره أن يؤدي المفاتيح ويدفع بالمفاتيح إلى بني شيبة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أو كبيرهم وأخذ المفاتيح من علي وأعطاها لبني شيبة قائلا لهم خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، وبقيت مفاتيح الكعبة وستبقى مفاتيح الكعبة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها في يد بني شيبة. فهذا القرآن باعتبار ضابط الزمن مدني ولا مكي؟ مدني، إن قلنا كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى ولو كان منزلا على النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. نعم. وآياتها سبع آيات وتسمى. خلي بالك أظن العنوان عندك مكتوب سورة فاتحة الكتاب ولا مكتوب إيه؟ سورة الفاتحة. السورة تطلق على طائفة من القرآن. السورة تطلق على طائفة من القرآن مترجمة، أقلها ثلاث آيات. طائفة من القرآن مترجمة يعني مسماه بس، لأن من القرآن طائفة مخصوصة لكن لا تسمى بس، لا نطلق عليها صورة، كالحزب والعش. واضح؟ ده مسماه لكنها لا نقول مترجمة، لأننا بالنسبة للحزب أو العش أو غير ذلك من هذه الاصطلاحات التي تطلق على طائفة من القرآن لا تسمى باسم سورة، إنما السورة هي المسماه باسم، المسماه باسم. وأقلها ثلاث آيات. طيب المسماه باسم، هل أسماء القرآن التي تطلق على سور القرآن، سورة البقرة مثلا، سورة الفاتحة وهكذا، هل أسماء القرآن توقيفية أم اجتهادية؟ يعني هل أسماء القرآن ثبتت بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها كانت من اجتهاد الصحابة المتأملين في القرآن الكريم فاستنبطوا من خلال ما تتضمنه الصورة من قضايا وموضوعات اسما علما لها؟ لأنه كما نعلم اسم الصورة يمثل روحها العام، جميع قضاياها صلحت أن تندرج تحت هذا الاسم، وبين جميع قضاياها ومسائلها رابط يربطها، ومن ثم يمكننا أن نقول هل هذه التسمية للصور إنما هي اجتهاد وليست توقيفا أم ماذا؟ طبعا أنت حينما تنظر إلى بعض صور القرآن الكريم ترى لها أكثر من اسم، يعني عندك التوبة سميت بأول كلمة فيها براءة، وسميت التوبة سميت باسم المنقبة والمبعثرة والكاشفة والفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والمدمدمة والمدمرة، أسماء نيفت على العدد فوق العشرة، فهل هذه الأسماء توقيفية أم ماذا؟ وإذا قلنا ليس جميع هذه الأسماء توقيفية، ماذا نصنع بما قرره الحافظ السيوطي في الإتقان عند حديثه عن أسماء سور القرآن حينما قال ثبتت جميع أسماء سور القرآن الكريم بالتوقيف، ثبتت جميع، وكلمة جميع وأجمع وكافة وقاطبة وعامة وكل تعني السور الكلي، تعني السور الكلي الذي تندرج تحته جميع الجزئيات. ماذا نعمل وما موقفنا من هذا الذي قرره السيوطي في الإتقان وهو حافظ حجة ثبت حينما قال ثبتت جميع أسماء سور القرآن الكريم بالتوقيف ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك، يعني بيقول لولا خروجي عن المألوف في التصنيف والتأليف بالنسبة لهذه القضية لأوردت جميع الآثار والأخبار والأحاديث التي تدل على صحة ما قلت من تلك القضية الكلية الموجبة، قضية كلية موجبة ثبتت جميع أسماء سور القرآن الكريم بالتوقيف ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك. فماذا نقول يرحمكم الله؟ كيف تحل المشكلة؟ سهلة، نقول كل اسم سميت به الصورة ثبت التوقيف فيه، قلنا بالتوقيف في التسمية، ثبت التوقيف فيه قلنا بالتوقيف في التسمية، سورة البقرة ثبت التوقيف فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه السورة باسم سورة البقرة. نعم، من قرأ سورة البقرة، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، هذا توقيف، فنقول فيها بأن هذا الاسم ثبت بالتوقيف. طب لو كانت لها مسميات أخرى لكن ليس في هذه الأسماء توقيف، نقول إنما هذه الأسماء التي زيدت وأضيفت إلى هذه الصورة هي اجتهاد للصحابة، فمنهم من سماها بشيء أو بقصة قد تضمنتها الصورة إلى غير ذلك. الشاهد أن القانون معنا، الضابط معنا الذي يجعلنا أن نقول بأن هذا الاسم توقيفي وأن هذا الاسم غير توقيفي هو ما ثبت وما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزول الخلاف، لأن كثيرا من سور القرآن الكريم نرى أن العلماء أطلقوا عليه أسماء كثيرة، حينما تقرأ في كتب التفسير لم يقتصر المفسر على اسم واحد لهذه السورة فيذكر كثيرا من الأسماء لها، والقاعدة تقول كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى، دليل على شرف المسمى، لكن هذه الأسماء لا بد من البحث لها. إن كان هناك توقيف نأخذ به في كون هذا الاسم ثبت توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة، وإن كان لم يكن هناك توقيف، لم يكن هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأسماء التي تسمى بها بعض الصور فوق اسمها العلم المشهور، نقول هذا بالاجتهاد، هذا ايه بالاجتهاد. ومن هنا فإن مقولة السيوطي رحمه الله ثبتت جميع أسماء سور القرآن الكريم بالتوقيف يقصد بها الأعلام المشهورة، لا يقصد بها جميع أسماء أضيفت إلى كل سورة، لأنه بعد كده بيقول ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك. ونراه بعد هذا في هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم ذكر بعض الأحاديث والآثار التي تدل على أسماء بعض الصور، لكن هناك صور أخرى لم يذكر فيها غير الاسم العلم وهو الحافظ. فلو كان ثبت شيء عنده في أسماء سور القرآن التي أضيفت إلى الاسم العلم الذي اشتهرت به الصورة لذكره، لأنه معروف السيوطي جماع حافظ حجة، فمحال أن يكون ثبت شيء عنده مثلا في الأسماء الأخرى لسورة التوبة وأهملها وتركها ولم ينص عليها. واضح؟ نعم. سورة والآية طائفة من القرآن أيضا، طائفة من القرآن أقلها ستة أحرف، أقلها ستة أحرف، زي كلمة الرحمن، مثل كلمة إيه الرحمن على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن، كده ولا لا؟ طب لعلك تلاحظ أخي الكريم أن العلماء قالوا أقلها أي السورة ثلاث آيات، ثلاث آيات، ومثلوا لهذا القليل المنتظم ثلاث آيات بسورة الكوثر. ليه؟ أليس في القرآن الكريم سور أخرى هي ثلاث آيات؟ ألم يكن في القرآن الكريم سور أخرى ثلاث آيات؟ ولا هي الوحيدة اللي هي ثلاث آيات؟ ما حد ما لفش نظركم هذا؟ نعم يا سيدي. ايوه نعم، سوره الاخلاص. اقرا كده سوره الاخلاص، اقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. دول كام؟ متاكد؟ ها طيب، يقول مش ثلاث ايات، ليست ثلاث ايات. نعم ها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ثلاث آيات، هذا صحيح. طيب لماذا لم يمثل العلماء بسورة العصر؟ قل. لأن سورة الكوثر هي أقصر حروفها أقصر من سورة العصر. برضو كده قلبت الآية يا شيخ. لا، لأن سورة الكوثر أقل. أقل؟ أقل في الحروف. أيوة أقل. وليست أكثر. لا أقل. أنت تقول أكثر. قال أكثر أم أقل؟ قال أكثر. أخطأ الثاني. لأن سورة الكوثر أقل في حروفها من سورة العصر. هذا هو السر في كون العلماء اختاروا سورة الكوثر كأقصر سورة، وبها أثبت العلماء الإعجاز. العلماء اشترطوا في القدر المعجز أن يكون ثلاث آيات كأقصر سورة وهي سورة الكوثر. اشترطوا أن يكون الإعجاز بثلاث آيات كسورة الكوثر، ولم يقل أحد منهم كسورة العصر. نعم تفضل يا سيدي. وتسمى أم القرآن. لا لا لحظة، آياتها سبع آيات. سبع آيات، كيف كيف تكون آيات سورة الفاتحة سبعا؟ كيف تكون آيات سورة الفاتحة سبعا أو سبع آيات؟ نعم أعجب. طبعا أنتم تعلم. تفضل. ليست بآية. آية عدوها آية صحيح فتح الله عليه. يبقى إذن إنما بالنظر إلى الخلاف بين العلماء، هل سورة هل البسملة آية، هل البسملة آية من أول سورة الفاتحة ومن أول كل سورة، أم ليست بآية من أول البسملة ولا من أول كل سورة في المئة والثلاث عشرة سورة؟ لأنه طبعا سورة براءة مستثناة، فلم أقل في المئة واربعتاش، لأنه محل وفاق، محل اتفاق بين جميع العلماء أن براءة ليست مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة ليست بآية من أول سورة براءة، ومحل اتفاق كذلك بين العلماء أن البسملة جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما اختلافهم فيما وراء ذلك، هل هي آية من أول سورة الفاتحة ومن جميع سور القرآن الكريم المئة وثلاثة سورة، أم ليست بآية؟ منهم من قال إنها آية من أول الفاتحة وليست بآية من باقي جميع سور القرآن، ومنهم من قال هي آية من أول سورة الفاتحة ومن أول كل سورة، ومنهم من قال هي آية من القرآن لكن ليست بآية من أول كل سورة، وإنما أنزلت للفصل بين السور. يبقى هي آية مقطوع بقرآنيتها، لكن اختلاف العلماء في كونها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم ليست بآية، هذا هو السر. فمن عدها آية من أول سورة الفاتحة عد الآية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ومن لم يعدها آية أي البسملة من أول سورة الفاتحة عد صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. طب الاختلاف ده في العبد، اختلاف العلماء في العبد، ما منشأه؟ ما منشأه؟ هل أتى هكذا جزافا؟ لا، اختلاف العلماء في العبد منشأه، منشأه ما وصل إليهم من الوقف والابتداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآل أحيانا، وكان أحيانا أخرى يكمل بما بعده تتمة للفائدة. فمن قال بأن الوقوف على رؤوس الآل سنة عد ما تلاه مما يتم به المعنى آية مستقلة، ومن قال بأن الوقوف على ما تتم به الفائدة لم يعد رأس الآية آية مستقلة. ومن هنا أتى النقص والزيادة في العد عند العلماء، ولذلك وجد عندنا عد الحمصيين، عد الشاميين، عد الحجازيين، عد الكوفي إلى غير ذلك من علماء العد الذين اعتنوا بهذا العلم الوفير أو الغزير، والذي كتبت فيه منظومات وقام العلماء بشرح هذه المنظومات لبيان اختلاف العلماء في عد الآيات. دائما وأبدا العلماء حينما يذكرون الخلاف بين العلماء، المفسرون حينما يذكرون خلافا وقع بين علماء العد ويريدون أن يرجحوا رأيا يقولون والذي عليه عد مصاحفنا هو كذا، والذي عليه عد مصاحفنا هو كذا. نعم تفضل يا سيدي. عدد آياتها وآياتها سبع آيات. نعم. وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه، فكأنها أصله ومنشأه. تسمى أم القرآن، أم القرآن لأنها مفتتحه. طب خلوا بالكم، فاتحة الكتاب نوع الإضافة فيها إيه؟ نعم بيانية، يعني تعذرون كخاتم فضة. لامية زي ايه؟ يد زيد، يعني اليد لزيد. فاتحة الكتاب يعني الفاتحة للكتاب، سورة الفاتحة أي الصورة الفاتحة، الصورة الفاتحة صحيح. طب إذا قلنا الإضافة لامية، الإضافة لامية باعتبار أن المضاف بالنسبة للمضاف إليه إضافة إلى كل وليس إلى كل، إلى كل وليس إلى كل، لأنه لو كانت الإضافة إلى كل لكان الأمر مقصورا به أو مقصودا به سورة الفاتحة أو فاتحة الكتاب، إنما المقصود الإضافة إلى الكل، لأن الإضافة تتناول الصورة أي صورة الفاتحة وجميع صور الكتاب، وجميع صور الكتاب، وليس المقصود تناولها للكل الذي تضمنه الفاتحة، إنما هي إضافة من قبيل الكل الذي يتناول جميع سور القرآن كتناوله للفاتحة، ويكون فاتحة الكتاب الأمر فيها النقل من الوصفية إلى الاسمية، من الوصفية إلى الاسمية، والتاء تاء النقل وليس التاء التأنيث. ليه؟ لأن فاتحة الكتاب إنما في أصلها الفاتحة للكتاب، الفاتحة للكتاب، أو الإضافة بالنسبة لسورة الفاتحة السورة الفاتحة، فالفاتحة وصف، فلما قلنا سورة الفاتحة نقلت من الوصفية إلى الاسمية، نقلت من الوصفية إلى الاسمية، فقلنا سورة الفاتحة، كان الأصل فيها السورة الفاتحة، فالفاتحة وصف لإيه؟ للصورة، فنقلت من الوصفية إلى الاسمية، فقلنا سورة الفاتحة، فأصبح في مضاف ومضاف إليه. نعم، لأنها مفتتح ومبدأه فتح. عاوز يقول لك لماذا سميت بالفاتحة؟ لماذا سميت بالفاتحة؟ مش كده يا ابني؟ يقول لأنها ايه؟ مفتتحه ومبدأه، مفتتحه فاتحة الكتاب، لأنها مفتتحه أي الذي افتتح بها هذا الكتاب، والتي وضعت فاتحة لهذا الكتاب في ترتيبه المصحفي المفتتح بالحمد لله والمختتم بسورة الناس. ونحن نعلم أن الترتيب المصحفي لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولا دخل لمن جمع القرآن الكريم كجمع أبي بكر أو جمع عثمان رضي الله عنهما فيه، إنما هو توقيف من الله، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر من الآيات، فيقول له يا محمد ضع الآية كذا في الموضع كذا من الصورة كذا، يبقى أمين الوحي مأمور من الله يقوم بتبليغ ما أمر به. رسول الله الذي شوفها القرآن بعد فراغ الوحي من المشافهة يأمر كتاب الوحي بتنفيذ ما أمر به من قبل أمين الوحي جبريل، فيكتبون كما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعت سورة الفاتحة في بداية القرآن الكريم، وصارت تلك السورة مفتتحه، لأن الوحي هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها، فهي أول سورة في القرآن الكريم ترتيبا مصحفيا، وليست أول سورة في القرآن الكريم ترتيبا نزوليا. وإلا لو كان الترتيب المصحفي مطابقا للنزول ما كان ترتيب القرآن هكذا شأنه كما هو بين أيدينا الآن، لأنه أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم فطر الوحي وتتابع بعد ذلك، فأول سورة أنزلت يا أيها المدثر إلى غير ذلك. نعم. فكأنها أصله ومنشأه، ولذلك تسمى أساسا، أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه. كأنها أصله ومنشأه، كلمة منشأه نازع فيها العلماء، لأنه قالوا لا يلزم من كون أول الشيء جزءا له أن يكون منشأ له أو منشئ له، لا يلزم من كون الشيء جزءا أوليا له أن يكون هذا الجزء منشئا لبقية ما أضيف إليه. إنما يمكن أن تصح ويصح أن نقول مبتدأ له، وفرق بين الإنشاء والابتداء، فرق بين الإنشاء والابتداء. ابتدأ القرآن الكريم في ترتيبه بالحمد لله رب العالمين، فهل ابتداء هنا يلزم منه الإنشاء؟ لا، لأن الإنشاء معناها لولا وجود هذا الشيء ما وجد ما ترتب عليه. واضح؟ نعم. أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى. ده هو هنا عاوز يقول لك سميت فاتحة الكتاب بأم القرآن. ليه سميت فاتحة الكتاب بأم القرآن؟ قال لأنها مفتتحه ومبدأه، ولذلك صارت كالأساس له، ومن هنا كان من بين أسمائها الأساس، من بين أسمائها الأساس. هذا توجيه وعلة لبيان كون سورة الفاتحة أمة للقرآن، ونحن نقول أمة القرآن. وفي الحديث من لم يقرأ بأم القرآن، وفي الحديث أم الفاتحة أم القرآن وهي السبع المثاني. نعم. أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى. سميت، ده هذا تعليل آخر، تسمى بأم القرآن لأنها اشتملت على ما في القرآن من الثناء على الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال وبكل ما يليق بذاته المقدسة من أنواع الثناء، واشتملت على الوعد والوعيد. نعم. والتعبد بأمره ونهيه، واشتملت على التعبد بأمره ونهيه، إياك نعبد وإياك نستعين، فالله تعبدنا بالأمر والنهي، وهذا هو معنى العبودية لله، أن تقوم كعبد لله بأوامر الله، وأن تنتهي كعبد لله عما نهى الله عنه، فهذا معنى العبودية الحقيقية، التذلل، التذلل للآمر بالأوامر والانصياع له والتنفيذ لأوامره والبعد عن نواهيه، يبقى فعل المأمور وترك المنهي، إن قام بهما العبد فهو عبد حقيقي لله. هذا معنى التعبد التذلل. تقول عبدني فلان واستعبدني فلان، إن صرت له عبدا مطيعا ملكا قنا فكذلك الشأن بالنسبة لنا لمالك الملوك سبحانه وتعالى، فنحن عبيده. كيف تتحقق عبوديتنا له؟ متى كنا قائمين بأوامره مجتنبين لنواهيه، فيتحقق معنى التعبد. نعم. والتعبد بأمره ونهجه وبيان وعده ووعيده أو على جملة معانيه من الحكم، من الحكم النظرية والأحكام العملية. والأحكام العملية يبقى ببيان وعده ووعيده. وعد المتمثل في قوله صراط الذين أنعمت عليه، وعيده المتمثل في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. يعني المدلول على هذا الحكم النظرية والأحكام العملية المدلول عليها بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، أي وفقنا إلى صراط المنعم عليهم. المدلول عليه بقوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك تسمى أيضا بسورة الكنز لما اشتملت عليه من الكنوز، لأن جميع أو قل معظم مقاصد القرآن الكريم مكنوزة في هذه السورة. الأصول، أصول العقائد والأخلاق والأوامر للعبادات مكنوزة في هذه السورة، فهي إجمال لما في القرآن الكريم من تفصيل. كل ما يدور في سور القرآن الكريم بعدها يعد تفصيلا وبيانا لما أجمل في سورة الفاتحة، فأنت حينما تقرأها من أولها الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، لأن الحمد معناه الثناء على الله للجميل الاختياري، جعلك عبدا، أوجدك من العدم، منحك البيان، رزقك الفكر، أعطاك عقلا، منحك قلبا، هداك سبيلك إلى غير ذلك. كل هذه النعم تحتاج منك إلى الحمد، تحتاج منك إلى الثناء المتمثل في قول الله الحمد لله رب العالمين على جميله الاختياري بأن أوجدك من العدم وسواك وركبك. نعم. وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها عليها والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها تسمى بسورة الصلاة. سورة الصلاة تسمى بسورة الشكر، تسمى بسورة الحمد، تسمى بسورة الكنز، لأنها كما جاء في الحديث كنز من كنوز العرش، الحديث في صحيح مسلم. بينما أنا كنت في البيت استمعت نقيضا من فوقي إذ بجبريل ومعه ملك فقال يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما، خواتيم سورة البقرة وسورة الحمد لله رب العالمين. والحديث في مسلم. نعم. وتعليم المسألة لاشتمالها عليها، والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، والشافية. خلي بالك، ليه قال لوجوب قراءتها يعني في الصلاة واستحبابها فيها؟ الوجوب معروف لأنه لا بد أن نفتتح القراءة بسورة الفاتحة. طيب ترى يقول على ما أذكر أنه لما من لم يقرأ في الكتاب فلا صلاة له، أي فلا صلاة له كاملة. فهنا بعد سحب الله يرضى عليك. يعني هو هنا قال أو استحبابه، أو استحباب يعني استحباب الإتيان بها عند من يرى أن غيرها يجزئ عنها. فالحنفية يرون أن غير الفاتحة يجزئ عنها، واستدلوا على ذلك بقولهم فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه، فقالوا أي شيء من القرآن يجزئ عن الفاتحة. نعم. فهنا هنا لما قال أو استحبابها راعى الخلاف الوارد في كونها واجبة أو غير واجبة، وهل إذا كانت واجبة على الإمام تكون واجبة على المأموم أم لا، خلاف بين الفقهاء. نعم. وتعليم المسألة باشتمالها عليها طبعا، يعني انت عندنا نشوف لما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم بالبالك، هذا طلب. وفيه أنها تعلمك كيف تسأل الله، تعليم المسألة تطلب من الله، والطلب من الله لا يتأتى ولا يستجاب إلا بعد أن تقدم ثناء على الله، إلا بعد أن تقدم ثناء على الله. فمن طلب من الله قبل أن يقدم ثناء عليه قد لا يقبل طلبه. أظن في حديث في هذا بهذا المعنى، من طلب من الله دون أن يثني عليه حق على الله ألا يجيب مطلبه. وذلك أنت إذا طلبت من الله أن تثني على الله بما هو أهله، وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطلب حاجتك. فصورة الفاتحة علمتنا كيفية المسألة، فأنت قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم قدمت معاني الثناء والتمجيد والمدح لله. وفي الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصيد، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فتقديم الثناء في الصورة ثم طلب الهداية من الله هو تعليم للمسألة، علمنا كيف نسأل الله تبارك وتعالى. نعم. والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام هي شفاء من كل داء، والسبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم، ومنهم من عكس ودثنا في الصلاة. منهم من عكس أي منهم من لم يعد التسمية وعد صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، وبهذا يتم السبعة. نعم. فمن عد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، ومن لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية عد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، فكان العدد سبعا. نعم. ودثنا في الصلاة أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة. تثنى في الصلاة أن تكرر، فليس هناك صلاة تخلو منها. أو تثنى في الإنزال لأن هناك من يقول بأن سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. والذي يدل على هذا ما سقت لك من حديث: بينما كنت في البيت إذ سمعت نقيضا من فوقي، لأن هذا الحديث يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول سورة الفاتحة للمرة الثانية عليه. وإلا لو كان للمرة الأولى، هنا السؤال: كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ هل كانت هناك صلاة من غير فاتحة؟ الجواب قطعا لا، الجواب قطعا لا، فالصلاة كانت بالفاتحة. فصورة الفاتحة أنزلت في مكة أولا، ثم أنزلت مرة ثانية على رأي من يرى تكرار نزولها. نعم، هذا معنى تثنى، يعني تكررت في النزول. يبقى معنى تثنى أي تتكرر وتعاد في كل صلاة، والمعنى الثاني تثنى أي كرر نزولها. نعم. أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، وبالمدينة حين حولت القبلة، وقد صح أنها مكية بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والله يعني قوله إن صح، إن صح أنها أنزلت في مكة، ده يفيد تقليل صحة نزولها بمكة. يقول إن صح، يعني ليس فيه قطع بأن سورة الفاتحة أنزلت بمكة. والرأي الراجح على خلاف ما قاله وما أورده المصنف من التعبير بإن المفيدة للشك، لأنه إن إذا وردت في التعبير أفادت شكا، أما إذا وردت إذا أفادت تحققا. فكلمة إن صح يعني غير مرضية من المصنف، وكأنه يقلل من الرأي القاضي بأن سورة الفاتحة أنزلت في مكة، لأنه كما قلت لكم، طب لو لم تكن سورة الفاتحة أنزلت بمكة، هل وقعت صلاة من رسول الله، هل وقعت صلاة من المسلمين في مكة من غير الفاتحة؟ الجواب لا. نعم. وقد صح أنها مكية لقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. آتيناك أي أعطيناك، والإخبار هنا بآتيناك بالمضي على ما أعطاه الله إياه سابقا عن الإخبار. ولقد آتيناك، أم أن التعبير ولقد آتيناك أي سنأتيك سنعطيك؟ الجواب لا. ولقد آتيناك أي أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن المعلوم أن سورة الحج التي وقع فيها الامتنان من الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله منحه وأعطاه سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة مكية. سورة إيه؟ مكية. نعم. يبقى سورة الفاتحة المعطى من الله من كنوز عرشه نزلت بمكة أم لم تنزل بمكة؟ نزلت بمكة. نعم. شيخنا إذا هنا التعقيب يقول وقد صح أنه جايبه هو كده بيعقب على كلامه اللي قال إن صح. ما ينفعش. ماذا هذا يؤخذ علي؟ رحمه الله. معقب بعد كده وبعد كده أثبت. طب يعني أبو ليه؟ وليه أنا من أول الأمر أقول هذا؟ آه. لما أقول وعلى رأي من قال. لما أقول إن صح. فيه تقليل لصحة القول القاضي بأن سورة الفاتحة أنزلت فين؟ في مكة. مع أنه الصحيح والراجح هو الرأي القائل بأن سورة الفاتحة مكية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الفاتحة ومن كل سورة وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام. خلوا بالك هنا يذكر المصنف عند افتتاحه للتفسير وإراده بسم الله الرحمن الرحيم يذكر لكم اختلاف المختلفين في كون البسملة آية أم ليست بآية، ويبين في ذكره للخلاف منشأ الخلاف وهو إيراده لما عليه قراء مكة وفقهاء مكة، ويعني هنا بالقراء والفقهاء الصحابة والتابعين، فكأن الخلاف عند الفقهاء المتأخرين رحمهم الله مبني في منشئه على ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم بإحسان من خلاف في بيان كون بسم الله الرحمن الرحيم آية أم ليست بآية. إذا أردت أن تحرر النزاع يا بني فقل هكذا: اتفق العلماء على أن آية بسم الله الرحمن الرحيم أو على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من أول سورة براءة، وأنها جزء آية من سورة النمل، وإنما اختلاف المختلفين فيما وراء ذلك هل هي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم ليست بآية من أول الفاتحة ولا من أول كل سورة، وإنما أنزلت للفصل بين السور، ومنهم من قال إنما أنزلت للتبرك بها بكل قيل، يعني من العلماء من قال ذلك ومن العلماء من قال ذلك بعد اتفاقهم أنها آية من القرآن، هي آية من القرآن، لكن من قال بأنها آية من القرآن قال أنزلت للفصل بين الصور، ومنهم من قال إنما أنزلت للتبرك، لكن لم يعدها آية من أول كل صورة. إذن مع تواترها إلا أنها ليست من المتواتر الذي يكفر جاحده، لأنه لو كانت من المتواتر الذي يكفر جاحده ما تجرأ فقيه أو إمام وقال بأنها ليست بآية من القرآن أو ليست بآية من أول كل سورة أو ليست بآية من أول سورة الفاتحة. نعم. يبقى إذن ليس كل متواتر يكفر جاحده، إنما المتواتر الذي يكفر جاحده هو المقطوع به الذي ليس فيه خلاف، لأنه حينما ينكره يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. نعم. وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي، ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء، فظن أنها ليست من السورة عنده، وسئل محمد بن الحسن عنها فقال: محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، دائما أقول قال أبو يوسف ومحمد، أي صاحب أبي حنيفة. نعم. فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى، ولنا أحاديث كثيرة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاتحة الكتاب 7 آيات، أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. وقول أم سلمة رضي الله عنها. ليه هنا المصنف قال ولنا؟ لماذا قال المصنف ولنا بعد إيراده لاختلاف العلماء في عد البسملة آية أو عدم عدها؟ لأنه شافعي، والشافعية يقولون بأنها آية من أول سورة الفاتحة ومن أول كل سورة، ومن ثم يوجبون قراءتها في الصلاة على الإمام والمأموم معا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيدي. ولنا أحاديث كثيرة. ولنا أحاديث كثيرة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاتحة الكتاب 7 آيات، أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. أولاهن، ما دامت فيها لم ألف، إنما لو كان ما فيش لم ألف يبقى أولهن، في لم ألف عندك يبقى أولاهن. نعم. وقول أم سلمة رضي الله عنها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية. نعم. ومن أجلهما اختلف. ومن أجلهما، أي من أجل إيه؟ من أجل الحديثين الثابتين. نعم. ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب عما ليس منه، يعني والمبالغة الدليل على أنها آية من القرآن ومن سورة الفاتحة أن الصحابة عملوا جاهدين وبذلوا قصارى جهدهم في تجريد المصاحف عما ليس من القرآن من القراءات الآحادية التي لم تتواتر، ومن منسوخ التلاوة الذي لم يعرض ولم يقرأه رسول الله ولا أقرأه جبريل إياه في العرضة الأخيرة، كل هذا جرد من المصاحف. فلو كانت، عاوز يقول كده، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية لجردها الصحابة، لأخرجوها من بين دفتي المصحف كما جردوا ما ليس بقرآن. نعم. مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين، والباء متعلقة. نعم. بمحذوف. بدليل لم تكتب آمين كده ولا لا؟ فلو كانت آمين من القرآن لكتبوها، لكن لما كانت آمين دعاء بمعنى استجب يا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بعد فراغ جبريل من التلقين والمشافهة له، والصحابة قالوها بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة للفاتحة، إلا أنها ليست قرآنا، ومن هنا لم تكتب في المصحف ولا كتبت، لم تكتب. نعم. والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله اقرأ، لأن الذي يتلوه بسم الله اقرأ، بسم الله اقرأ، بسم الله اقرأ، لأن الذي يتلوه مقروء، وكذلك يضمر كل لأن الذي يتلوه مقروء، ومن هنا صح التقدير بإقرأ أو أقرأ، أي أقرأ بسم الله، أي أبتدئ قراءتي بسم الله، أفتتح قراءتي بسم الله، هذا معنى الباء متعلق بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، أي بسم الله أقرأ كلام الله، بسم الله أفتتح قراءتي، بسم الله أبتدئ قراءتي. نعم. وكذلك يضمر كل فاعل. يضمر كل فاعل. نعم. ما يجعل التسمية مبدأ له، وذلك أولى. يضمر كل فاعل. ها؟ ما يجعل التسمية مبدأ له، لأنه مدام جعلت التسمية مبدأ للشيء أضمر الفاعل لها. بسم الله أقرأ، أي أنا أقرأ، أنا بسم الله، فالفاعل هنا مضمر ولا ما هو ظاهر مضمر مقدر. نعم. وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. أولى من إضمار أبدأ أو أبتدئ قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعوذ أقول لك هنا إيثار الجملة الفعلية على الاسمية. نعم. ومن هنا قال بإضمار الفاعل وليس بإضمار المبتدأ، أبتدئ أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنه في وجه يقول بهذا، في وجه يقول بإضمار الابتداء، وأن بسم الله الرحمن الرحيم ها المتعلق خبر لمبتدأ محذوف تقديره أبتدئ قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه وتقديم المعمول ها هنا أوقع، كما في قوله تقديم المعمول على العامل، يعني تقديم المفعول على الفاعل المضمر المقدر أوقع، فدائما كلمة معمول يعني تعني المفعول به، ولما يقول لك إضمار العامل تعني الفاعل، لأن الفاعل هو الذي يقع عليه الفعل شده ولا. نعم. وتقديم المعمول هنا ها هنا أوقع، كما في قوله بسم الله مجريها. نعم. وقوله إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص. لو قال نعبد إياك ما دل على الاختصاص، إنما قال إياك نعبد فقدم المعمول على العامل، ففي تقديم المعمول على العامل دلالة قوية على الاختصاص، أن العبادة وعبادة العابدين مختصة بالله. وأدخل في التعظيم وأوفق الوجود. أدخل في التعظيم وأوفق للوجود. نعم. فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة، كيف لا، وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا. اسمه تعالى مقدم على القراءة، يعني لو قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بخلاف بسم الله أقرأ، لو قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في تقديم العامل على اسم الله، واخد بالك، ما لا يتوافق مع الترتيب، فالترتيب في الوجود اسم الله مقدم على القراءة، اسم الله مقدم على القراءة، أم أن القراءة مقدمة على اسم الله؟ لا، اسم الله مقدم على القراءة، اسم الله مقدم على القراءة. نعم. كيف لا، وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. صحيح. أصبح الابتداء والتسمية آلة لكل شيء، آلة لكل شيء، و هو أس الخير والقبول والبركة في كل شيء، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هو أبتر، أي ناقص البركة، منزوع البركة. نعم. وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا بسم الله. ما دمت الباء للمصاحبة يبقى بسم الله الرحمن الرحيم متبركا بها، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد، ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح باختصاصها بلزوم الحرفية والجر. باسمي نعم كسرت الباء هنا لكونها ملازمة لإيه؟ للحرفية والجر. هو الباء هذه تسمى دائما بحرف جر، فالحرفية والجر من لوازمها ولا يتأتى فيها الفتح، ولا يتأتى فيها الفتح. والجر، والجر علامة من علامات الفعل ولا الاسم؟ ها بالجر والتنوين والندى وال ومسند ايه تمييز حصل. فالاسم دائما وابدا من علاماته الجر. ولذلك يقولون لا جر في الافعال ولا جزم في الاسماء. علامة الجزم تلازم الفعل، وعلامة الجر تلازم الاسم. نعم. فحرف الجر وحركة الجر ملازمة للأسماء. الجزم والنصب يلازم ايه؟ الأفعال، يلازم الأفعال. تقدر تقول لن محمد؟ ينفعش. لن ينجح محمد، يبقى لن اللي هي النصبة دخلت على الفعل ولا على الاسم؟ على الفعل، على الفعل، لأنها من علاماته. نعم. كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء، والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء. نتوقف عند هذا القدر. هذا الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.